الجمعة هي الصلاة التي فيها خطبة يقف فيها الإمام فيشهد يقول الشهادتين ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجلس ثم يقوم مرة أخرى فيقول الشهادتين ويثني على الله عز وجل ويحمده ثم ينزل. هذا أقل الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة كان يفعل هذا الثناء على الله عز وجل وهذه الشهادة وكان يذكر الناس بالله عز وجل. فهي خطبة الغرض منها التذكير بالله، والتذكير يعني التعريف. الخطبة خطبة الجمعة المقصود منها اجتماع المسلمين على أمر مهم، يعني شيء ضروري ينبه عليه الإمام أو الخطيب جموع المسلمين، وهذا الشيء الذي ينبه عليه جموع المسلمين ينبغي أن يكون يهم كل المسلمين، لا ينبغي أن يكون أمر خاص. وذلك الجمعة للجماعة، يعني جماعة المسلمين لأمر عام يهم الجميع، تكون على خطبتين وأقلها الثناء على الله والشهادتين، ثم ما يتضمنها بعد ذلك من التذكير المراد من أجله الخطبة. والسنة فيها أن تكون قصيرة وأن تكون لا تتجاوز العشر دقائق. وإن كان الإنسان ليس بليغا، ليس عنده قدرة في جمع المعاني الكبيرة في الجمل القصيرة، فإن جماهير الفقهاء في هذا العصر يقولون بأنها قد تطول إلى 20 دقيقة، وأن أكثر من 20 دقيقة تكون قد بدأت في مخالفة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من منهجه أنه يقصر الخطبة ويقصر المواعظ. وكان ابن مسعود يقول كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالمواعظ، يعني لا يطول فيها، يتخولنا يعني زي الصيد يصطاد صيد، والصيد يكون ليس طول النهار، يكون وقت وانتهى. الناس اللي تطلع الصيد يخرجون في قبل الفجر يصطادون ثم يرجعون عند شروق الشمس، أو باقي النهار والليل ليس فيه صيد، فالصيد عبارة عن وقت قليل في زمان كثير. فالنبي عليه السلام كان يتخولهم بالمواعظ، يعني كان كلامه قليل والمعنى الذي فيه كبير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. وأقرب الناس ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من اختصر الكلام وكثر المعاني في الكلمات، كثر المعاني يعني جعل لها معاني كثيرة لتكون أرزاق السامعين بقدر أقدارهم. النبي خطب مرة في خطبة الجمعة بسورة قاف، وسورة قاف إذا قرأتها على الترتيب لا تتجاوز 6 دقائق، إذا رتلتها على يعني التجويد فإنها لا تتجاوز 10 دقائق. ولذلك العلماء لما جمعوا خطب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعدوا كلماتها وجدوها لا تتجاوز 2 صفحات، وبعضها لا يتجاوز الصفحة، 2 أو 1 صفحة، وهذا يدل على أنها كانت من 5 إلى 10 دقائق، فسمحوا أن تكون إلى 20 لفرق المستوى في البلاغة والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعموم الناس. خطبة الجمعة ليس المقصود منها ذكر الأحكام، إن الواحد يذكر فيها أحكام فقهية ويعلم الناس أحكام فقهية، إلا إذا كانت الكل يجهلها والكل لا يعلمها فإنه ينبه عليها في الخطبة من باب أنه أمر عام للمسلمين، لكن لا يجعلها سلسلة دروس فقهية أو سلسلة دروس الدار الآخرة أو سلسلة دروس مثل وصف الجنة أو سلسلة دروس سلسلة، لا، هي وصف، هي عبارة عن موعظة عامة تخص المسلمين بحسب ما يتجدد في الحي. قد يكون في أحداث جديدة في الحي فهو ماشي عمل يشتغل على سلسلة معينة، ما ينبغيش أن تكون السلسلة دي تكون درس خاص يجتمع عليه ناس مخصوصون يريدون هذا المعنى أو هذا الشيء، لكن الأمر العام يجب أن يكون في مصلحة الحي. ثم ذكر بأنها تكون صلاة الجمعة 2 ركعات بعد الخطبة، هاتين الركعتين تؤديان بصوت جهري، يعني الفاتحة والسورة تكون صوتها جهري. ثم بدأ في ذكر الوقت، وقت الجمعة متى يبدأ، فقال بأن الجمهور على أن وقتها يبدأ من زوال الشمس إلى وقت العصر، يعني من أذان الظهر عندنا في الأيام العادية إلى أذان العصر، يستطيع أهل الحي أن يجمعوا صلاة الجمعة ما بين هذين الوقتين، يعني ليس شرطا أن يؤذن لصلاة الظهر ليوم الجمعة فيبدأ الناس في خطبة الجمعة، ممكن يتفقوا إحنا مثلا بنتغدى الساعة مثلا 12 أو 1، خليها مثلا الساعة 2:30، خليها الساعة 2:15 قبل العصر بحوالي ثلث ساعة، فيبدأ يجمع الناس عند الساعة 2:15 مثلا، فيخطب فيؤذن أذان الجمعة فيبدأ بالخطبة، ثم ينزل فيصلي الظهر قبل أذان العصر، ثم بعد ذلك يصلون العصر. إذا أراد أن يفعل ذلك يستطيع أن يفعل خطبة الجمعة إلى هذه إلى هذا الوقت. المالكية الحنابلة يقولون بأنها تبدأ من وقت الضحى إلى وقت الظهر، من وقت الضحى إلى وقت الظهر، لكن هذا ليس قول كل الحنابلة. الحنابلة يقولون أغلبهم بأنها تبدأ من وقت الضحى، لكن الصلاة لا تكون إلا عند الزوال. يعني بمعنى أنه لو بدأ يخطب من وقت الضحى، وقت الضحى عندنا مثلا الساعة 7:15 أو 7:15 بيكون دخل وقت الضحى. افترض هم عايزين يعملوا صلاة الجمعة من الآن، الحنابلة عندهم يجوز أنك تبدأ صلاة الجمعة من 7:15 الصبح على أساس أنك تخطب الخطبة، تبدأ في خطبة الجمعة. لكن متى تصلي الصلاة؟ تصلي الصلاة عند الزوال، يعني عند أذان الظهر. فتخيل راح تبدأ الخطبة الساعة 7:15 وتستمر الخطبة إلى الساعة 12، ما حصلتش في التاريخ حتى الآن. لكن هو بيقول لك أن عندهم يجوز أن تبدأ الخطبة في هذا الوقت، ولذلك بعض الحنابلة في الدول الحنبلية أحيانا يبدأون خطبة الجمعة قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق، يبدأها قبل أذان الظهر بعشر دقائق يخطب، حتى إذا جاء وقت الظهر نزل من على المنبر وأقام لصلاة الظهر اللي هي الركعتين صلاة الجمعة يعني، وصلى صلاة الجمعة وانتهت، فيبدأ هو في النهاية ويبدأ غيره في بداية صلاة الجمعة. فهذا يجوز على مذهب الحنابل أن تكون الصلاة بهذه الصورة، لكن ليس معنى أن يبدأ الجمعة من الضحى أنه يخطب الخطبة الساعة 7:30 صباحا وينتهي منها 8:15 صباحا، ثم يصلي صلاة الظهر اللي هي صلاة الجمعة لركعتين 8:15 صباحا. هذا لا يجوز بالإجماع، لأن وقت الظهر لم يدخل بعد. يقول حكمها بأنها فرض، وهي فرض بالإجماع، لم يختلف في هذا أحد من المسلمين، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم ذكر اجتماع صلاة الجمعة بصلاة العيد، يعني إذا جاء يوم هو عيد الفطر بعد رمضان اجتمع أنه يكون يوم جمعة، فهل يصلي الإنسان صلاة العيد وصلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة؟ وهل يصلي صلاة الجمعة، يعني بلاش يصلي صلاة العيد في الأول، وتغني صلاة الجمعة عن صلاة العيد؟ الأول لازم نعرف أن صلاة الجمعة فرض بالإجماع، وصلاة العيد هي سنة مؤكدة بالإجماع، وإن كان البعض قال على أنها على الوجوب، لكن هو وجوب أقل من فرض، لكن لم تصل إلى مرتبة صلاة الجمعة. لكن جماهير أهل العلم السواد الأعظم يقولون بأن صلاة العيد هي سنة مؤكدة، والبعض منهم القليل جدا يقول بأنها على الوجوب، فيها تأكيد شديد تصل إلى درجة الوجوب، لكن المعمول به عند أهل العلم حتى الآن أنها على الاستحباب التأكيدي، سنة مؤكدة. أما صلاة الجمعة فهي فرض على الإجماع. هذا أول فارق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد، وهذا الفارق يجعل أن صلاة العيد لا يمكن تغني عن صلاة الجمعة، لأن لا يمكن النافلة تقوم مقام الفرض، النافلة لا تقوم مقام الفرض. طيب هل ممكن الجمعة تقوم مقام العيد تغني عنها؟ والله الفرض أقوى من المستحب، لكن ما عندناش دليل ونص يقول بأنه إذا صلى الجمعة يكون صلاة العيد غير يعني غير لازمة عليه حتى من باب الاستحباب، يعني يكون خلاص أغنت عنها، ما عندناش نص في الشريعة يقول ذلك. لكن فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول كما جاء في رواية إياس بن أبي رملة، يقول شهدت مع معاوية، شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. إذن هذا حديث ينص على أن صلاة النافلة المستحبة سنة مؤكدة قد تغني عن صلاة الفرض. ومنذ قليل سبق الكلام بأن لا يمكن النافلة تغني عن صلاة الفرض، فهذا الكلام يتصادم مع الحديث، لكن الحديث ليس على هذا معناه على معناه الظاهر، إنما المقصود من الحديث أنه رخص في الجمعة أي لمن ليس من أهل المدينة، أي من لم يكن ساكنا في المدينة المنورة، أي كان ساكن في القرى وفي الضواحي وفي العوالي، يسموها عوالي المدينة، أطراف المدينة، الذين يكونون في شبه قرى صغيرة جدا لا يكون فيها أعداد كبيرة، وإنهم كانوا ينزلون إلى المدينة ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلطول المسافة وبعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم مرخصا لهم لا تنزلوا إلى صلاة الجمعة، لأنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تجب على أهل المدن ولا تجب على أهل القرى، ولذلك رخص لهم في الجمعة لأنهم أصحاب رخصة، لأنهم لا تجب عليهم أصلا، كما لو قيل مثلا رخص صلى الله عليه وسلم في الجمعة للنساء والأطفال، لأن صلاة الجمعة لا تجب على النساء ولا على الأطفال، إذن هذا ليس معناه إسقاط لفرض الجمعة، لكن هذا فيه ترخص في الكلام، أنه رخص لهم قال لهم ما تنزلوش، لأنهم كانوا ينزلوا من باب المحبة، ينزلوا من باب الوصال مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شاف طول المسافة وأنها شقة عليهم، فقال لهم لا تنزلوا، أنتم حضرتم على العيد خلاص بركة يكفي. صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فالمقصود منها ماذا؟ المقصود منها أهل العوالي والأطراف والضواحي والقرى، وليس المقصود منها أهل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من احتج بهذا الحديث من أهل هذا العصر على سقوط صلاة الجمعة لمن صلى العيد فإنه قد أخطأ فهم الحديث، لأن لو كان هذا الأمر كذلك لعمل به الجمهور، لأن هذا نص، والنص الجمهور فهموه على ما قلته الآن، ولم يفهموه على المعنى الشاذ الذي ذكره بعض الحنابلة. بعض الحنابلة المتأخرين ذكر هذا المعنى وقال بأن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة، وهذا لا يجوز، من لم يقل به أحد من الأولين. سيدنا عثمان فعل ذلك أيضا في خلافته، استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اجتمع عليه أهل العوالي والأطراف والضواحي في صلاة العيد صلى بهم صلاة العيد، ثم قال لهم لا عليكم ألا تأتوا صلاة الجمعة. فهم منها بعض الناس أيضا بأنه هذا فعل السلف، يفعلون كما فعل النبي بأنهم يرخصون في صلاة الجمعة لمن صلى العيد، وهذا ليس بصحيح، إنما جاء في حكاية سيدنا عثمان بالنص بأنه رخص لأهل العوالي، هكذا بالنص رخص لأهل العوالي في المدينة ألا يصلوا الجمعة لمن صلى العيد، فليس معناه أن العيد تغني عن الجمعة، ولكن المقصود أن أهل العوالي لا تجب عليهم، ولذلك لم يشق عليهم رضي الله عنه سيدنا عثمان. ذكر بأن شروط وجوبها أربع: الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة. الإسلام معروف، العقل أن الإنسان يكون مميز وفوق التمييز، يكون يستطيع استخدام المعلومات، يوظف المعلومة، ويكون بالغ، يعني بلغ سن التكليف، وهو بيكون من حوالي من 12 سنة إلى 18 سنة على اختلاف بين المذاهب، أو بظهور العلامات، بظهور العلامات، وهي إما خروج المني من خروج المني أو خروج الشعر من الإبط أو عند العانة، مثل هذه الأشياء التي تكون علامات على البلوغ. والذكورة فلا تجب على الإناث صلاة الجمعة، وعليه فيكون الأطفال ليس عليهم جمعة، وإنما يذهبون الجمعة من باب التدريب. النساء حتى وإن بلغنا وكنا مكلفات ليس عليهن واجب، لكنه يستحب لهن الذهاب لصلاة الجمعة. المجنون ليس عليه صلاة جمعة. الإسلام، وهناك شرط آخر خامس، وهو شرط ليس خاصا بهذا الحكم وإنما متعلق بكل الأحكام، وهو القدرة. الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والقدرة. فمن عجز عن الحضور لعارض، عارض يعني سبب حبسه أو منعه، خوف، مرض، أي شيء، فإنه لا تجب عليه الجمعة. ثم ذكر بأنها من شروطها أيضا الإقامة. شروط يعني شروط الوجوب، معنى كلمة شروط الوجوب يعني هي تلزم من، تجب على من، لو لم يتوفر هذا الشرط فإنها غير لازمة عليه، لكنها تستحب له، نعم تستحب، يعني أي شرط من هذه الشروط، شروط الوجوب، غير موجود في الإنسان فإنه يستحب له مع عدم، يستحب له مع عدم وجود هذا الشرط أن يحضر هذه الصلاة، لكنها لا تلزمه، لأن أقول لو أنت ارتكبت محرم ومعصية. الإقامة في محل تجب على أهله صلاة الجمعة، فهي لا تجب على مسافر، ولا تجب على مقيم في غير المصر، المصر يعني المدينة، يعني أهل القرى الصغيرة لا تجب عليهم الجمعات، فلو عملوا جمعة تكون من باب الاستحباب ومحبة الاجتماع على الذكر والخير. يقول أيضا أنها لا تجب على المسافر، المسافر الذي بدأ السفر، بمعنى أنه لو كان مازال لم يخرج من المدينة وهو الآن في طريق السفر، يعني خرج من البيت ويريد أن يخرج إلى الإسكندرية، فأذنت عليه الجمعة أثناء الطريق، أذن الجمعة عليه في أثناء الطريق، يجعل صلاة الجمعة عليه واجب ولازم يلبيها. لو خرج عن حدود المدينة أصبح خلاص لا تجب عليه الجمعة. أول ما يخرج مثلا يروح إسكندرية، أول ما يعدي الكارتة تحت إسكندرية، معناه هو خرج حدود مدينة القاهرة، لا يجب عليه أن يحضر الجمعة. يستحب له ذلك، يستحب إذا أراد هو أن يفعل ذلك. ثم ذكر هل تنعقد بالمسافر إذا حضرها، فالجمهور قالوا تنعقد، والحنفية قالوا الجمهور قالوا تجب على المسافر ولا تنعقد به، لا تجب على المسافر ولا تنعقد به، والحنفية قالوا لا تجب على المسافر لكن إذا حضرها انعقدت به. ما كلمة انعقدت؟ يعني هل هو يدخل في العدد الذي يكمل إذا حضروا عند الإمام والخطيب في المسجد، يكمل العدد الذي فيه يخطب الإمام وبه تكون الجمعة موجودة؟ لأن في عدد للجمعة، العدد ده في ناس قالوا 12 إذا حضروها انعقدت الجمعة، أصبحت الآن اسمها صلاة الجمعة. في بعضهم قال لا، إلى 40 حتى يصل العدد إلى 40، ففي خلاف. فكلمة انعقدت يعني خلاف ما بين 12 وبين 40 بحسب المذهب. لو واحد مذهبه أنه هو تنعقد ب 12 وكان هو مثلا مسافر فوقف على مسجد في الطريق، لا ناس بتصلي الجمعة، فلا عددهم كام؟ لا عددهم 11، هو حيكون رقم 12. على مذهب أبي حنيفة فإنه إذا دخل مع 11 يكون قد أكمل لهم العدد، فأصبح تنعقد به صلاة الجمعة، يعني يساعدهم، هو ساعد أهل المسجد على انعقاد الجمعة. الجمهور قالوا لا، ممكن يحضر معهم الجمعة لكنه لا يكمل لهم العدد، ما يحسبش في الأعداد التي تنعقد بها الجمعة. ده المقصود من كلمة تنعقد أو لا تنعقد به. ثم قال من شروطها أيضا القدرة على المجيء إلى المسجد كالأعمى إذا وجد قائدا ولو بأجر المثل إن كان قادرا عليه. واحد لا يستطيع مثل لها بالأعمى، وليس المقصود أنه أعمى فقط. افرض واحد أعرج، واحد كسيح، واحد عنده عفاكم الله غسيل كلى، واحد أيا كانت عنده، هناك مانع وعارض يمنعه من المجيء، فالقدرة على المجيء إلى المسجد كالأعمى من باب التمثيل وليس من باب الحصر والتعيين، أن الأعمى فقط هو الذي يكون مثال للشرطية. إذا من شرط الوجوب أن يكون قادر ولو بأجر مثلي إن كان قادرا عليه. طب هو افرض هو كان مريض وكان هو غني عنده فلوس، ولو هو كلم واحد شركة خدمات أنها بتنقل الناس المرضى والناس العاجزة، ممكن يأتوا مثلا يقولوا مثلا لصلاة الجمعة ويرجعوه ب100 جنيه أو 200 جنيه، وهو عنده فلوس تعمل كده. خلاص بقول له إذا كان عندك أجر المثل اعمل، إذا كان عندك أجر المثل يبقى أنت قادر، يعني هذا معنى الكلام، عندك أجر المثل يبقى أنت قادر، ما عندكش أجر المثل يبقى خلاص أنت مش قادر. فوضعوا أن المال يخلي إنسان عاجز غني تجب عليه الجمعة، وإنسان عاجز فقير لا تجب عليه الجمعة، فدخلوا المال في القدر. إنك لو كان عندك المال، طيب لو كان هذا المال أنت غني جدا لكن اللي جاء عشان يعمل لك الخدمة دي استغلك، هي مفروض اللي بيعملوا الخدمة دي بيعملوها ب100 جنيه، قال لك أنا هاخد منك 150، فأنت قلت له أنت كده بتستغلني، مع أن أنت أصلا ملياردير مش مليونير، فأنت قلت له أنت كده ده استغلال، 150 يعني إيه للمليونير أو للملياردير ولا حاجة. لكن الفقه بيقول لك أنك أنت لما حد يستغلك في شيء ما يجبش عليك أنك تعمل الشيء ده، زي الوضوء. الوضوء إذا فقدت أنت المية، وبعدين أنت ممكن تشتري المية ديت تشتريها لو بتمنها، طب أكتر من تمنها لا يجب عليك. طيب لو أكتر من تمنها لا يجب عليك وأنت عايز تشتري وتبحبح، مش مشكلة خليه يضحك عليا مش مشكلة، اعملها، ده هو لا يجب عليك، انت عايز تعملها باب الاستحباب اعملها، لكنه غير واجب عليك. فهنا بيتكلم باجر المثل يعني على الوجوب، انها لا يجب عليك الا لو كانت على اجر المثل، اكثر من اجر المثل انتقلت من الوجوب الى الاستحباب. ذكر هنا شرط دخول الوقت بانها لا تجب ولا تصح، لا تجب ولا تصح. لو صلاها قبل الزوال على مذهب الجمهور فانها اصلا لا تجب عليه، لان الوقت مازال ما دخلش، وايضا لا تصح من الاثنين. ممكن نقول لا تجب معناها ممكن تستحب، ايه المشكله؟ لكن هي لا تجب ولا تصح قبل الوقت. وعلى مذهب الحنابلة ايضا لا تصح اي الركعتين بالذات وليس الخطبه. الخطبه كما سبق ان مذهب الحنابلة يجوز ان تبدا قبل الزوال، لكن الصلاه لابد ان تكون بعد دخول وقت الزوال. ثم قال المكان، المكان المقصود منه اللي ذكرناه منذ قليل المصر، المصر يعني المدينة. وبدأ يذكر في شروط المدينة وقال بناء يكون لها حاكم ويكون لها قاضي، يعني يكون لها مجلس محلي ويكون لها خدمات ويكون لها بيوت مبنية، ما يكونش خيام. خيام يعني أن الناس دي رحل، يقعدوا هنا شهر وبعدين يقعدوا هنا سنة وبعدين يقعدوا هنا ست أشهر، بيتحركوا رحالة، بيعملوا زي بيوت الشعر كده، ما بيقعدوش في مكان، بادية. فبيقول لك لابد تكون مدينة مبنية وتكون البيوت متقاربة، يكونش بيت هنا وبعدين 500 متر في بيت تاني، 200 متر في بيت تالت، بتنطور مش متجمعين في مكان. فقال إن يكون مجتمعين والبيوت مبنية من الطوب، البيوت ليست بيوت تركيب. ممكن واحد يقول لك والله إحنا عندنا كونترات هي الكاونتر اللي هي البلوكات الكبيرة ومحملة على العربيات الجرارة، فبيت فيه كل شيء. هذا ما يعتبرش على المذهب هنا، ما يعتبرش ان هو بيوت تصلح بها يجب بها صلاة العيد صلاة الجمعة، بل لابد البيوت تكون مبنية بطوب على الأرض ثابتة، وتكون بيوت متقاربة يشعر بأن الناس متونسين ببعض، أن الناس عايشين في المدينة، أن دي في حياة هنا آهلة بالناس، ويكون عندهم أسواق، سناتر، شارع فيه محلات، بيكون حياة مستوطنة، ماهوش هما بيجيبوا أشياءهم من مدينة بعيدة ويحطوها كل واحد في بيته الحاجة بتاعته. فتكون مظاهر الحياة موجودة عندهم. قال ولا تجب على رجل يقيم في قرية يرحل عنها أهلها في أوقات الشتاء. في أوقات الشتاء مثل إيه؟ زي المصايف، المصايف أهلها بيرحلوا عنها في أوقات الشتاء. فقال لك دي تعتبر ماهيش مدن، دي تعتبر عاملة زي القرى، وفي واحد ساكن هنا وعشرين مش ساكنين في الناحية الثانية، فدي تأخذ القرى السياحية تأخذ حكم المدن، وإن كانت بيوت مبنية لكن ليس فيها شرط الإقامة، هم مستمرين ومجتمعين ولها قاضي ولها أمير ولها كذا، كل ده مش موجود. ذكر بأن إذن الإمام شرط من شروط صلاة الجمعة عند الحنفية، يعني أن يأذن الخليفة أو الرئيس أو الحاكم بأن تقام صلاة الجمعة في مسجد، فإذا لم يأذن كان ذلك مبطلا لصلاة الجمعة في ذلك المسجد. يعني لو صلىها أقوام من غير إذن الحاكم على مذهب الأحناف فإن صلاتهم باطلة، أي صلاة الجمعة. الجمهور قالوا هذا ليس شرط، قد يكون هذا مخالف لكنه ليس شرط يبطل الصلاة، قد يكون عدم أخذ إذن ولي الأمر في صلاة الجمعة في مسجد معين يكون مخالف للشريعة، لكنه لا يكون مبطلا لصلاة الجمعة، هذا مذهب الجمهور. ثم ذكر بأن من شروط صحتها أيضا الجماعة، الجماعة يعني العدد، يعني ما ينفعش واحد يقوم لوحده يقف على المنبر يخطب خطبة الجمعة هو الوحيد في المسجد ويعتبر أن دي خطبة الجمعة، فقال لك ده ما ينفعش. أقل من ذكر عنه عدد هم الأحناف، قالوا بأن هو ثلاثة أو أربعة على حسب الخلاف بينهم. والمالكية قالوا 12، والشافعية والحنابلة قالوا 40. الاختلاف في العدد مبني أنه ما فيش نص يبين، لكن هو عبارة عن مواقف حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زي حكاية مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بأهل المدينة فكانوا 40 رجلا، فقالوا خلاص إذا حيث أنه النبي صلى الله عليه وسلم وافق على 40 رجل وعلم بذلك، إذا هذا هو شرط الجمعة. بعض الفقهاء الآخرين قالوا لا، هذا تصح به الجمعة لأن النبي عرف ولم ينكر، لكنه ليس شرطا أن يقول أن يكون هذا أقل عدد، قد يكون سيدنا مصعب بن عمير تجاوز العدد، يعني يكون العدد الذي تصح به الجمعة يكون مثلا 20 وهو الآن بيخطف في 40، إيه المشكلة؟ قالوا فإذا هذه الواقعة لا تدل على الشرطية، وإنما تدل على صحة صلاة الجمعة بال40، لكن لا تدل على بطلان صلاة الجمعة بغير ال40، إن لو كان 30 20 زي ما الأحناف قالوا 3 أو 4، إذن هذا الدليل متنازع فيه. البعض ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم زي المالكية قالوا لما قدمت العير من الشام قافلة فيها البضائع، خرج الناس إلى تلك القافلة لأنهم كانوا في وقت جوع وقحط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فترك كثير من الصحابة الخطبة وخرجوا سراعا إلى تلك القافلة، فقالوا كم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ فحكوا أنه بقي على الخلاف، وإن كان هذا قول البعض على الخلاف بأنهم 12 رجلا، فقالوا على هذا مذهب المالكية، قالوا إذن بقاء 12 رجل موجودين هذا يدل على أنه تصح الجمعة 12 رجلا. الأحناف قالوا لا، كل اللي بتحكوه دوت من الأرقام لا يدل على الشرطية، وكل ده اللي قالوا المالكية زي اللي قالوا الشافعية، هو رقم ثبت لكنه لا يدل على الشرط ولم يدل على الصحة فقط. قالوا هي صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة يعني جماعة، والجماعة 3، قالوا إذن الجماعة أي الجمعة تصح ب3، لأن لا يطلق على الجماعة لا يطلق 3 إلا على الجماعة، فاختار الأحناف أن تكون 3 أقل الأعداد، مع اشتراط ماذا؟ مع اشتراط أن تكون في قرية كبيرة ذات قاضي وذات أمير ولها أسواق وبيوت مبنية من الطوب، يعني في حياة موجودة، كل ده مشترط. لكن افرض في هذه القرية يوجد 500 إنسان والحياة قائمة وليهم قاضي وحاكم ومدينة وفيها بضائحها وفيها مصانعها وفيها كل شيء، لكن هم ما بيصلوش الجمعة، كل اللي بيصلوا في الجمعة من 500 واحد 3 أو 4، فعلى مذهب الأحناف يعملوا إيه؟ يصلوا جمعة. على مذهب الشافعية ما فيش جمعة، تجب عليهم الجمعة ويأثموا، كلهم يأثموا، لكن يعملوا صلاة جمعة؟ لا، ما يعملوا صلاة جمعة على مذهب الشافعية. ليه؟ لأنهم أقل من 40، وعلى مذهب المالكية لأنهم أقل أيضا من 12، فهي تجب عليهم وبيكونوا آثمين، ولا تصح منهم الجمعة على مذهب المالكية وعلى مذهب الشافعية إلا أن يكونوا على العدد. على مذهب الأحناف 3 طلعوا كويسين في وسط 500، ممكن واحد فيهم يطلع المنبر ويخطب بشروط الخطبة التي ذكرها الشيخ هنا. شروط الخطبة طيب، هو ذكر الأول قبل شروط الخطبة ذكر عدم تعددها، أي صلاة الجمعة في مصر الواحد أي في البلد الواحد، إنه هل لو إحنا قاعدين في قرية في 500 واحد عندنا مثلا 5-6 مساجد نعمل 5-6 خطب يعني 5 جمع. فقال عدم تعدد صلاة الجمعة في مصر أو القرية الواحدة إلا لحاجة، إذا احتاجوا إلى ذلك، فإن تعددت لغير حاجة فالصلاة صحيحة هي التي صلاها أمير المؤمنين، فإن لم يوجد لأنه أذن لأناس كثيرين في إقامة الجمعة فالصحيحة هي التي وقعت أولا، يعني أول واحد بدأ الجمعة يتصح منه الجمعة، أو تصح الجمعة من صلاة الإمام الحاكم والباقي كله لا يصح، فعندهم خلاف. لو تعددت الجمعة من غير حاجة، يعني المساجد كبيرة وفي كل مسجد في 100 واحد وهم ممكن يتجمعوا كلهم في مسجد واحد، قال لك لا يبقى تجمعوا في مسجد واحد، قال لك لا بس احنا عندنا حاجة، أكتر الناس دي مرضى وغلابة ويعرفوش يمشوا واخدوا مواصلات ويروحوا هناك ويدفعوا فلوس، فكل واحد بيصلي في الحتة بتاعته وهم متفرقين، اللي اسمها حاجة. فإن كان صلوا صلاة جمعة متفرقة بغير حاجة هيصبح إيه؟ هيصبح دوت بإبطال للصلاة. طيب إيه الصلاة اللي حتصح؟ قالوا الصلاة اللي حتصح هي الصلاة التي كانت أولا، أول واحد فيهم صلى الجمعة على المسجد هي الصلاة الصحيحة. فريق آخر من الفقهاء قالوا لا، هنخلي الصلاة الصحيحة هي صلاة الإمام، صلاة الحاكم هي الصلاة الصحيحة حتى لو صلاها متأخرة. ثم ذكر بأنه من الشروط أيضا، من شروط صحة الخطبة، أن تكون خطبتان، ما يعملش خطبة واحدة، خطبة يتكلم فيها وبعدين يقعد ويطلع تاني يقول كلام تاني وبعدين ينزل. قال لك ويشترط لصحة الخطبة وقوعها في الوقت، وقوعها في الوقت على مذهب مين؟ على مذهب الجمهور إلا بعض الحنابلة. الحنابلة بيقولوا إنك ممكن تخطب بداية من بعد الظهر لغاية قبل الزوال، يجوز لك أن تفعل ذلك. بعد الزوال خلاص ما ينفعش تخطب عند بعض الحنابلة، لكن على شروطها أن تقع في الوقت على مذهب الجمهور، معناه أنك لا تبدأ في الخطبة إلا بعد أذان الظهر، يعني بعد الزوال مباشرة، يأتي الزوال تبدأ الخطبة، وقوعها في الوقت. حضور جماعة عقد بها صلاة الجمعة، وذا ثبت تفصيله، لو الأحناف 3 أو 4، المالكية 12، عندنا الشافعية والحنابلة 40. رفع الصوت بالخطبة حتى يسمع الناس، لأنه لو هيتكلم مع نفسه، معنى أنت بتخاطب مين؟ هي الجمعة معمولة خطاب، تخاطب الناس تخطب فيهم. المولاة بين الخطبة والصلاة، إن هو ما يخلصش الخطبة وبعدين يعملوا وليمة يتغدوا وبعد كده يقولوا يلا تعالى نصلي، إنك لا، يكون الفاصل قصير، مثلا وضوء انتقض فيروح يتوضأ ويجي، فاصل قصير. الشرط الخامس أداؤها باللغة العربية. الحنفية قالوا تصح خطبة الجمعة بغير العربية، لكن ذكروا بأنه يجب فيها أن تكون الشهادتين والتحميد والصلاة على النبي وآية واحدة على الأقل تكون باللغة العربية. تجد لما تروح البلاد اللي هي بلاد العجم اللي غير الناطقين بالعربية بيعملوا كده، يعمل شهادتين باللغة العربية ويعمل الصلاة على النبي ويتحمد الله عز وجل ويذكر آية، وبعد ذلك تسمع الكلام باللغة الثانية، بقية الخطبة والتنبيهات والموعظة اللي هيقولها كلها باللغة الأخرى. قال الأحناف قالوا لأن المراد بها التفهيم وهو يحصل بغير العربي، يعني المقصود من الخطبة إن الناس تفهمها، فلو كان هم أعاجم بمعناها غير العربي هي المناسبة لهم. المالكية قالوا لا تصح الخطبة بغير العربية إلا في حالات الضرورة. الشافعية قالوا لا تصح الخطبة بغير العربية إلا لضرورة، لا لضرورة ولا لغيرها، ممنوع منعا باتا الشافعية، فرمان، فإن خطبوا بغير العربية لا تصح لهم جمعة، يعني زي كأنهم عنهم مصل. الشافعية ما فيش هزار في الحديث. وعليهم أداؤها ظهرا، بدل هما كده كل واحد فيهم يصلوها ظهر صلاة جماعة خلاص 4 ركعات. طيب هما ليه اللي قالوا ما تنفعش بغير العربية عملوا كده؟ عملوا كده لأن عندهم إن صلاة الخطبة، إن الخطبة هي عبارة عن بدل عن ركعتين من الظهر، فبنصلي الجمعة ركعتين، وركعتين تانيين راحوا فين؟ بعض الفقهاء بيرى إن الخطبة هي عبارة عن بدل عن ركعتين. طيب والركعتين ينفع تصلي فيها دول فيها الله أكبر بغير العربية؟ الأحناف نفسهم لا يجيزونها، لا يجيزون أن تقول الله أكبر في الصلاة بغير العربية. القرآن تقرأه بغير العربية ما ينفعش، لازم بالعربية. بقية الأذكار سبحان الله والتشهد والتحيات لله ده ممكن كله بغير العربية، لكن الله أكبر القرآن لابد فيه من العربية. وذلك اللي اشترطوا العربية في الخطبة اشترطوها قياسا على هذا المعنى، إن الخطبة بدلا عن الصلاة، وإن الصلاة أركانها وهي الدخول إليها بالتكبير وقراءة سورة الفاتحة لابد أن يكون بالعربية، فقالوا إذن الخطبة بدلا عنها فتأخذ حكمها. واشترطوا على أساس البدلية، أن الخطبة بدل عن الركعتين على أساس هذه البدلية، اشترطوا أيضا الوضوء، أنه لابد يكون متوضئ، لأن الركعتين لما بيصليهم بيكون متوضئ. ولذلك ما بيشدد بعضهم في بعض أسباب الخطبة أنه بيعتبرها بدل عن الصلاة، واللي ما بيتشددش بيعتبرهاش بدل عن الصلاة، ما بديهاش أحكام الصلاة. طلب فرصة المترجم يترجم الخطبة الإنجليزية، فهل كده الخطبة دي نفع إن هو يطلع الشكل الأول تقريبا العربي ولا يطلع الشكل الأول؟ ما هو عمل صح كده؟ طب واللي كان بيخطب في بقى واحد مصري كان بيخطب كلها بالانجلش ده بقى ايه على خطبته ده ما ينفعش بس كان بيقول فيها شهادتين خلاص ما ده على على مذهب الاحناف شيس ده بقى في شافعيين اصلا انت عايز تتكلم معاهم بقى انت عايز تروح مغرب يعني ده هم شافعيين اصلا ما بيفهموش الصلاه كده إذا كان هو شافعي وهو عملها بالعربية والتاني عمل بالترجمة دي لا هو كان قايل بالإنجلش وقال هم عملوا كده كمان؟ اه في واحد عمل مرة يعني مرة واحد خطب بالإنجلش وبعد كده قال الشهادتين وقال أي في الخطبة التانية وفي واحد قالها بالعربي وبعد كده طلع ترانسليتور قالها بالإنجلش فالاتنين دول تنفع ما كده على مذهب الأحناف تمشي على الأحناف بس هم شافعيين أصلا تنفع لهم ما تنفعوش ما أقول لك التناويش أنت مصدق يحول كده يعني يمشي ورا الأحناف في الخطبة خلاص اه طبعا ينفع عادي؟ اه مزيد مش المذاهب دي من ملة الإسلام مثلا ممكن يقل على ده شوية ويقل على ده شوية بدل أئمة معتبرة لكن شوية على ده وشوية على ابن حزم لا ابن حزم مش معتمد لكن شوية على المالكي شوية على الشافعي بدل أئمة معتمدة يجوز له أن يفعل ذلك لكن يكون هو على مذهب إمام معتمد ويطلع على مذهب إمام مش معتمد زي ابن حزم ما ينفعش إن ابن حزم نص عليه بالنص قال وهذا أقواله غير معتبرة فما ينفعش إنك تأخذ بأقواله لكن هما كده أخذوا بأقوال معتبرة أخذوا بسيد الفقهاء الإمام الأعظم من الناس عيار عليه بالفقه أبو حنيفة يا سيدي منتدى البشرية يا سيدي عشان كده سيدنا أبو حنيفة هو كله بأكلنا الجد عشان كده هو تجد أن أكثر العجم على مذهب أبي حنيفة لأن هو يعني مذهبه فيه مرونة شديدة جدا في قضية المعاني يعني أكثر مذهب مبني على المعاني ومبني على التعليلات هو مذهب الأحناف إذن الإمام سبق أنه هو من أحد شروط الخطبة عند الحنفية الجمهور لما اشترطها توفر أركانها الأركان اللي هي تقوم عليها الخطبة زي مثلا الصلاة عندنا أي صلاة نصليها أركان بدايتها تكبيرة الإحرام الفاتحة الركوع السجود الرفع من الركوع الجلوس بين السجدتين اسمها أركان الجمعة أيضا الخطبة لها أركان فقال لك إن الشافعية والحنابلة اعتبروا الأركان هي الحمد لله تعالى والصلاة على النبي وقراءة آية من القرآن والموعظة للمؤمنين والوصية بتقوى الله ده يعتبر الأركان فيها الشافعية زودوا كمان الدعاء إن لازم يدعو في الخطبة وإن ده ركن خطبة الجمعة واختلفوا في الخطبة هل الركنية فيها أنك أنت تخطب الناس وانت واقف ولا لو كان واحد يعني خطيب للناس بس هو ما يقدرش ممكن يجلس فالفقهاء اختلفوا فقالوا بأنه يجوز أن يخطب جالسا والبعض الآخر لم يرى ذلك جائزا وأيضا الطهارة يكون متوضئ بعضهم رأى ذلك شرطا وبعضهم رأى ذلك ليس شرطا وكل مبني على أساس هل هذه الخطبة بدلا عن الركعتين فيكون القيام فيها كركن ولا هي ليس بدلا عن الركعتين فيكون القيام باب المستحبات طيب عندنا استماع الخطبة استماع الخطبة هذا من الواجبات والذي يتكلم أثناء الخطبة حتى لتنبيه الناس يعتبر خالف الأمر أمر الوجوب يعني يأثم يعني دي معصية ليس من باب أن دي مكروه دي معصية إلا إذا كان يتكلم مع الإمام الخطيب يعني الخطيب يخطب فهو يريد أن ينبه الخطيب إلى شيء فله أن يكلم الخطيب في شيء إذا كان هذا الشيء مهم يحتاجه الناس ويحتاجه الخطيب لكن إذا كان غير مهم فإنه ليس له أن يتكلم أبدا بس عليه أن يسكت لكن مع الناس عموم الناس حتى لو وجد ناس بتتكلم لهم اسكتوا اسكتوا لو قالهم اسكتوا يبقى هو ارتكب المحرم طيب مين اللي ينبه الناس على الكلام الخطيب لو عايز الخطيب مش عايز ينبه الناس على الكلام خلاص فعندنا الكلام في الخطبة من الجمهور إلى غير الخطيب في غير حاجة يأثم صاحبه المتكلم طيب يقول والإمام إذا قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغوت واحد قال لواحد بس أسكت وفي بعض الروايات يقول إن قال له صح شوف اسكت انصت دي كم كلمه؟ اربع حروف. تخيل قال له صح صاد هي حرفين صاد هي، قال له برضو قد لغى، وقال لاخيه صح فقد لغى. طيب لغى دي معناها ايه؟ معناها جمعته بطلت؟ لا، جمعته ما بطلتش، يعتبر هو اثم لكن جمعته صحيحه. لكن الفقهاء قالوا لغى يعني لا اجر له، الاجر الكبير اللي هياخده في الجمعه ما فيش. وبعضهم قال ينقص من اجره، مش اجره كله اللي يروح، لكن يتاخذ من اجره الكثير. فهو قاعد بامرين، ان هو اصلا اثم، وان هو يا اما ينتقص من اجره في الجمعه يا اما ليس له اجر في الجمعه نهائي. في ناس بتخبط على الارض كده بدل يعني بدل الكلام، هل هنا الكلام هو الغلط الاساسي في الكلام ولا في الفعل ان انت مش منتبه لل لا الكلام نفسه الكلام يعني لو نبه الواحد يخبط كده على الارض للناس عشان تسكت او يعمل كده من غير ما بيتكلم ولا صح او اقل من الحروف يعني. يعني تخيل مثلا احنا قاعدين في مسجد متقسم لكل مقاعد يعني على الارض يعني، وكل مقعد مترقم، مقعد رقم 1000، المقعد رقم 2005، رقم كذا، وفي بطاقات قدام المقاعد دي، ففي واحد بيتكلم، فانت بصيت كده لقيت رقمه كام؟ 2005، واخدت البطاقه دي والقلم وكتبت رقم 2005 برجاء السكوت، انت بتكتب ها؟ بعتها للي جنبك، اداها للي جنبه لغايه ما وصلت 2005، اراها راح ايه؟ حاضر، راح سكت. انت لما تعمل كده دي ما فيهاش حاجه. لكن تقول له بس صح اسكت ما ينفعش، تشاور له من بعيد ممكن، الإشارة، التخبيط، الكتابة، كل ده جائز، تعمله بدماغك، ده أي، لكن أي صوت يطلع ده ممنوع لذاته، ممنوع لذاته لأن أولا فيه تشويش، وثانيا عشان الأمر النبوي بالأمر بعدم الكلام، لأنه هو بيشوش على الآخرين في كلام بيتقال، لأن ده يعتبر من أداب المجلس. ولذلك لو كان التخبيط هيؤدي إلى نفس الغرض اللي من أجله منع الصوت هو التشويش، إنه يعمل أصلا تشويش أصلا برضو ما يعملش كده، فلازم يعمل طريقة رفيقة يوصل بها للغرض من غير ما يكون فيه تشويش على الآخرين. ونفس المعنى دوت في مجالس العلم ومجالس الاجتماعات، إنه بيراعى فيها إنه يكون الصوت سلس. يعني ساعات مثلا ما كنا بنحضر في الأزهر في الأروقة كان بيحصل مثلا بعض الطلبة يجيب معاه شنطة فيها شنطة بلاستيك فيها الكتب، يقعد اول ما يخش الشنطه عماله تخربش، ويقعد والشنطه عماله تخربش برضه، ويفتح الشنطه بيخربش فيها ويطلع الكتاب ويطلع القلم، وكل ده بيعمل ايه؟ ضوضاء. واحنا قاعدين مش عارفين نسمع الشيخ ولا الاخ اللي عمال يشوش دوت نعمل معاه ايه. او ساعات يجيب شنطه مش بلاستيك، شنطه جلد، بس لما تتفتح عامله ايه؟ عامله زي الحاجات اللي بتتلزق بالتعشق في بعضها دي، بتعمل اصوات دي عارفينها ايه، وبعدين يلزقها تاني، وبعدين ينسى القلم يروح يفتح تاني، وبعدين ينسى مش عارف البرايه جوه يروح يفتح تاني، فتلاقي الاصوات المزعجه دي. ولذلك الكتب الادب في المجالس تلاقي بتنبه على الاصوات، وتنبه انه حتى الامام الشافعي كان اذا عندما جلس الى مالك قال كنت اقلب الورق في الموطا، كنت اقلبه برفق اجلالا لمالك الا يسمع. يعني لما يقول الصفحه كده ولاش كده، لا يقلبها كده شويش بحيث ان الامام مالك اللي هو شيخه ما يسمعوش، ما يسمعش تقلبه الورق. فده من ادب المجالس انك انت ما تعملش اصوات تشوش على الجالسين، لان اللي جلس وجاء جاء عشان يسمع، فلما يتعمل له صوت صوت صوت صوت صوت بيشيل التركيز وبيفوت عليه مصلحه الفائده من المجلس، لانه لما جاء للمجلس جاء عشان يستمع، انت لما تعمل له صوت غير اللي هو عايز يسمعه فوت عليه الفائده. وبعض اهل العلم بيرى ان الفعل التشويشي في المجالس بيصل الى حد الحرمه، خاصه اذا فوت على من يجلس امرا واجبا، افرض هو بيسمع الان حكم متعلق به ويلزمه انه يسمعه ويتعلمه، وهو جه مشوار لغايه المسجد لغايه الازهر عشان يسمع دي، فراح عمل الصوت ده، قال لك لو وصل انه فوت عليه حكما واجبا يأثم صاحب ذلك التشويش انه عمل كده. صاحب التشويش يقول لك انا ما اعرفش والله الحكم ده، انا اول مره اسمعه، مع والله انت ما تعلمتش الاحكام، انت يجب عليك انك تتعلم. فاللي بيحصل في صلاه الجمعه هو عباره عن تربيه وتاديب من النبي صلى الله عليه وسلم لجموع المسلمين، ان في الاجتماعات بد ان يراعى هذا الشأن. وان لما يكون في متكلم بيتكلم ما ينبغيش انك حتى تقول لصاحبك صح، ولا تقعد توشوشه في كلمه، لو شوف الشيخ قال ايه، خدت بالك، مش عارف ايه، انت عارف، مش عارف، عارف الهمس بيحصل دايما كده في مجالس العلم، دايما تلاقيها بالطريقه دي، تلاقيهم او ساعه اتنين ياخدوا ركن على جنب ويبتدوا ايه كلام، او ياخدوا ركن على جنب ويبتدوا يعملوا في حاجات مثلا على النت او كده بالموبايلات، لغايه ما الناس اللي جنبيها تنشغل بيها، الناس اللي طب قول ايه الاخبار وصاعه مش عارف ايه، هو بيحصل. فاللي بيعمل في الموبايل ده وما عملش صوت وما اداش حد، فلو كان بيعملها وهو ما اداش حد واعتبر مخالف العرف ومخالف الادب، لانه جاي عشان يسمع مش عشان يلعب في الموبايل، يعني مش قصدي كلمه يلعب بعينها، يعني انه ينشغل بشيء غير الغرض اللي جاء من اجله، يعني هو هيتسبب في اللي بيعمله انه يشوش على الاخرين انه مشغولين بيه، فان هو مشغول بحاجه ثانيه، بيبتدوا عايزين يعرفوا هو في ايه، يكلموه طب انت ايه الاخبار عندك، في عندك ايه. فدي اسمها ادب الكتب، اسمها اداب المجلس. اداب المجلس اهل العلم تكلموا عليها في كتب، لو اقول لكم عدد شعر الراس يبقى قليل، عدد شعر الراس، اسماء الكتب اللي اتكلمت على ادب المجالس عدد شعر الراس، لدرجه انها اعمل بس سيرش على الشيخ جوجل قول له اداب المجالس هتلاقيه يطلع لك بليسته طويله عريضه. مش عارف اذا دخلت اين يكون الحذاء، واذا مش عارف في اين يكون القلم، واذا مش عارف في اين يكون الكتاب، واذا كلام، وتلاقيها اشياء لما تيجي تطبقها تحس انك انت عايز تمشي على طرف صوابعك زي بتوع الباليه، يعني انت ايه ده، خش كده. وسيدنا النبي مجلسه كان كده، كان اذا دخلوا الصحابه عنده في المجلس قالوا كان على رؤوسهم الطير، والطير لو وقف على فرع من الشجر تحرك الفرع يطير، فانا ما كانوش بيتحركوا، كانوا كده هم قاعدين كده ليه، هم قاعدين عشان سيدنا النبي قدامهم، وخلاص شافوا الكمال والجمال وكل حاجه ممكن تشوفها انت حلوه، فهو خلاص كانه يعني حصل له نوع من ال من يعني اتاخد خطف، مفيش خلاص مفيش اي حاجه ممكن تعبر عن اي حاجه. فطبعا هو ده مش قياس، احنا بنقيس مجلس سيدنا النبي على اي مجلس، لكن هم وصفهم كان كده، كان على رؤوسهم الطير. ولما حتى وصفوا الثلاثه الذين دخلوا المجلس متاخرا في الحديث الصحيح، ان واحد فيهم وجد فرجه فجلس فيها، واخر استحى فاستحى الله منه، يعني كده لا حتى فرجه كسبه ما رضيش يقعد فيها، من باب الحياء راح قاعد ورا الصف ان اخر ورا اخر ناس قاعد. فبيبين لك ايه، ان هم في مجلس النبي كانوا متادبين وكانوا بيعرفوا ازاي يقعدوا، يخش يقعد بشويش بالراحه. تلاقي مثلا مره كنا جالسين في مجلس في الازهر، وبعدين واحد من طلبه مستجدين، فكانت في فرجه كده في الصف اللي يعني في الدائره الحلقه الاولى، كانت حلقات ورا بعض، فبيتخطى كده بيعمل كده كده لغايه ما يقعد فين في دي. فالشيخ لما شافه قال له يعني كلهم قاعدين وشايفين المكان الفاضي ده، اقعد مكانك هناك ارجع ورا. طبعا هي دي يعتبر كسفه، لكن في ناس ساعات ما بينفعش يعاملوا الا بالصوره دي، لانه بيأذي غيره، يعني تخيل قاعد يفوت الناس في خطبة الجمعة هيجي لك الأدب بتاعها، إنه لا يتخطى الرقاب، حتى لو لقى فرجة قدام إنه ما يتخطاش الرقاب. أي نعم من حقه إنه يعمل كده، لأن هم حيث أنهم تركوا فرجة معنى هم سمحوا لغيرهم إن هو ياخد المكان، لأن هو لو كان في شمس بره هو مش عايز يؤذى في الشمس، فعايز الظل، فهيضطر عشان يوصل للمكان الفاضي في الظل إن هو يقعد يخبط فيهم. فقالوا يبقى هم اللي ما أحسنوش الجلوس، كان ينبغي أن يسد الفرجة الأولى، فيجوز له أن يتخطاهم ويسد الفرجة الأولى. لكن العلماء ما يقولوش أن ده يجب عليه، يقولوا أدبا عليه أن يجلس في آخر المجلس وليس في أول المجلس، حتى لو وجد فرجة في الأمام، لأن التخطي الرقاب يؤذي الخلق، مع أنه عنده رخصة. لكن العلماء أيضا قالوا بأنه حتى وإن كانت له رخصة فإن الأدب أن يجلس إلى موضعه. طب ورد حديث الثلاثة اللي دخلوا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أول المكان اللي جنب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قاعد على طرف المجلس، واحد قاعد بره ومشي، اللي أول النبي صلى الله عليه وسلم مش ده دخل وقعد؟ ده أول، لكن كان في فرجة، لكن هو ما تخطاش في فرجة فسد الفرجة، فده يعتبر أول إلى النبي، يعني هو شاف أقرب مكان ممكن يكون قريب من سد النبي الفتحة دي فراح قاعد فيها، لكن ما أداش حد. بالنسبة للكلام المأموم مع الإمام، كلام المأموم مع الخطيب، يعني يعني المأموم هي أي أطع الخطيب، هو الخطيب الخطيب لو كان بيطول في الخطبة يجوز المأموم انه يقول له كفاية كده ارحمنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولكن هو عنده الحديث ده مسند واخده بالإسناد يقول له وأنا أجزتك بهذا الإسناد لأن ده بيتعمل أصلا مخالفة للسنة. وإنت في الكلام مع الخطيب بتتكلم معاه لحاجة الخطيب أو لحاجة الناس، يعني أنت بتنبهه على حاجة الناس مضرورة منها فبتكلمه هو، فيجوز أن يكلم الناس لكن لا يجوز أن يكلم الخطيب، لكن لا يجوز أن يكلم الناس. لو كلم الناس يبقى الحرمة عليه هو، إلا إن كان متضرر. كان متضرر هو ومش عايز ينكر المنكر على الخطيب، ياخد بعضه من المسجد يطلع ويروح أي مسجد تاني أو يصليها ظهر ويروح، لأن هو كده يعتبر ذنبه في رقبة الخطيب مش في هو، لأنه تجاوز السنة. كنت بس الجمعة أصلا مساء المسجد ما قلتش جمعة، بتقول يصلي الظهر والإسم على الخطيب. طب ده في حالة الإطالة، ده في حالة النفور بقى من الخطبة عموما، لو الخطيب بقى بيهزي على المنبر يعني بقى بيخبط في الكلام وبحسب الهدي بقى نفور تام يعني. ايوه ممكن هو عامل نفورة هبيان، يعني بيقول كلام قبيح بيشتم في ناس وبيغتاب ناس لو بيغتاب ناس وبيعمل في ناس والكلام ده ده مجلس معصية اصلا ما تقعدش فيه تخرج منه. فسواء انه يتكلم بكلام ضد الشرع او في كلام انتهاك للمحارم والاعراض او بيطول خطبته وانت مش مستطيع، لكن لو انت مستطيع تقعد هو بيغتاب الناس تقول له كده حرام تغتابش الناس ده قاعد هو مش من الخطبة ما تقولش الكلام ده عيب اوفر كومنت على كل حاجة. المشكلة مش ده انكار منكر وبيغتاب قدامك واحد بصراحة، بس لازم تكون انت عارف ان دي غيبة مش تنبيه على منكر، يعني ممكن هو قاعد بينبه على منكر فتعتبرها انت غيبة تقول كده انا انكر عليه. وما محتاجة برضو انك تكون عشان تنكر المنكر انك تكون فقيه، لكن بس عرفت انها غيبة فتكلم على واحد بالاسم انه بيعمل كذا وكذا مفترض ما يعملش كذا فانت قلت دي غيبة فانا هكلمه، ممكن هو مش قصده غيبة، هو بيعتقد ان دي تنبيه على شيء غلط بينبه المسلمين منه.